10، كما قال الناظم: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضح، والاسم الاستمداد حكم الشارعي، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه المبادئ 10 هي الأمر الأول. الأمر الثاني: تاريخ هذا العلم وأبرز المؤلفات فيه. الأمر الثالث الذي يتضمنه المدخل: تقييدات وتنبيهات وقواعد مهمة تتعلق بهذا العلم. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، سيكون الحديث في هذا المدخل مكونا من هذه الأمور الثلاثة. لكن قبل ذلك أحب أن أشير إلى أهمية مقاصد الشريعة وخطورة هذا الموضوع وضرورته الملحة خاصة في عصرنا هذا. العلم بمقاصد الشريعة جعله العلماء وعدوه شرطا في الاجتهاد والإفتاء، وهو أمر ضروري في التجديد، كما ورد في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فالمجدد لابد أن يكون من المطلعين المدركين لمقاصد الشريعة. بعلم مقاصد الشريعة يحصل فهم عظيم وفقه عميق لأحكام هذه الشريعة وأسرارها. من أعظم الفوائد لمقاصد الشريعة هو أننا بمقاصد الشريعة نتمكن من إعطاء النوازل المستجدة ما يناسبها من أحكام. ولذلك فإن أهل العلم فرقوا بين نوعين من الفقهاء: بين فقيه مصنف، وبين فقيه مفتن يفتي الناس في نوازلهم. فالفقيه المصنف درجته قاصرة، أما الفقيه المفتي فإنه يزيد على الفقيه المصنف بقدر من الدقة والبصيرة، لأنه يتمكن من تنزيل الأحكام الفقهية على أحوال الناس. أما الفقيه المصنف فإنه عالم بالمسائل الفقهية والأحكام الفقهية فحسب، ويزيد عليه الفقيه المفتي بقدرته على تنزيل الأحكام على النوازل. ولذلك يحتاج الفقيه المفتي إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدواته. وإذا أردنا أن نأخذ أمثلة على ذلك، فالأمثلة قد تكون كثيرة، لكن نأخذ من ذلك بيع الأطعمة المحفوظة في المعلبات. فإننا إذا نظرنا إلى هذه المسألة نظرا فقهيا مجردا عن الواقع، فإنه يقال إن هذه المعلبات قد يدخلها الغرر والجهالة، ولكن بالنظر إلى حاجة الناس، وهي حاجة عامة ماسة، فإنه يصحح بيع هذه المعلبات، خاصة وأن الغالب فيها السلامة. من فوائد مقاصد الشريعة فهم النصوص الشرعية، ولذلك من أراد أن يفسر القرآن ويحلل آيات القرآن الكريم فعليه بعلم المقاصد، وعلم المقاصد به يتمكن الناظر في كتاب الله من حسن التدبر لآيات الله والفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بينها. ولذلك ينبغي ألا نقع في إشكال بين مقاصد الشريعة وبين نصوص الوحي، ليس بينهما تعارض. ونحن في هذا الزمان أيها الإخوة نعيش ونجد أن هناك من يجعل معارضة بين النصوص وبين مقاصد الشريعة، وهذا لا يمكن بحال، لأن مقاصد الشريعة مأخوذة من النصوص ومبنية عليها، فلا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الوحي ومقاصد الشريعة. إن نصوص الوحي ومقاصد الشريعة يسيران معا في خطين متوازيين، لا يمكن أن يطغى أحدهما على الآخر، فلا يمكن أن يحصل من نص شرعي إهدار لبعض مقاصد الشريعة، ولا يمكن أن نجد في مقاصد الشريعة تضييعا لنص من نصوص الوحي. الناس في ذلك طرفان، هناك من أهدر مقاصد الشريعة وغفل عنها واقتصر في نظره على الأدلة الجزئية وعلى النصوص المفردة، وهذا أمر خطير فيه معارضة لكليات الشريعة. وأيضا الطرف الآخر هو التعلق بمقاصد الشريعة مع الغفلة التامة عن نصوص الوحي، وتجد أن هؤلاء يميلون إلى الجانب العقلي وجانب العموميات والإجماليات والكليات، والمطلوب إنما هو التوسط والاعتدال بين هذين الطرفين. فيؤخذ بمقاصد الشريعة بما لا يعارض نصا، وأيضا يؤخذ بالنص بما لا يعارض مقاصد الشريعة، ليجري هذان الاثنان على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. هذا هو منهج السلف الصالح، فقد جمعوا بين مدرستين مشهورتين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وقد كان مما يعاب على مدرسة الرأي إهدار ومخالفة النصوص والغفلة عنها، وكان مما يعاب على مدرسة الحديث الجمود على النصوص وعدم إعمال الرأي. ولعلنا نقف وقفة مطولة إن شاء الله مع الغزو المعاصر الذي حصل على مقاصد الشريعة فيما بعد إن شاء الله. أيضا من فوائد مقاصد الشريعة القدرة على الرد على المخالفين، هناك من يخالف في أصول الدين أو يخالف في مسألة فقهية أو في أي قضية من القضايا، فالعلم بمقاصد الشريعة يعين على حسن الرد لمن خالف. أيضا الاطلاع على مقاصد الشريعة من فوائده الدعوة إلى هذا الدين والترغيب فيه، هذا ما يمكن أن يقال حول أهمية مقاصد الشريعة. ولا أريد أن أدخل في قضية جدلية، هل مقاصد الشريعة هو علم مستقل بذاته فنقول المدخل إلى علم مقاصد الشريعة، أو أنه ليس علما إنما هو جزء من علم أصول الفقه فنقول المدخل إلى مقاصد الشريعة، نتجاوز هذا الجدل ونلتفت إلى الأمر المهم، وهو الكلام على حقيقة مقاصد الشريعة وتاريخ مقاصد الشريعة، هذا هو الذي يعنينا، وأعلم لعل ذلك يتبين إن شاء الله في النقاط اللاحقة. علم أصول الفقه، يعني حتى نلقي ضوءا على السؤال السابق، هل مقاصد الشريعة هو علم قائم مستقل بذاته أو هو جزء من أصول الفقه؟ نقول علم أصول الفقه يمكن أن نقسمه إلى أربعة فروع. الفرع الأول القواعد الأصولية، والفرع الثاني تخريج الفروع على الأصول، والفرع الثالث القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية باعتبار وبالنظر إلى ما فيها من إجمال وما فيها من نظر كلي فإنها تعد وتلحق بأصول الفقه. والرابع مقاصد الشريعة. وهذه الفروع الثلاثة التي رابعها مقاصد الشريعة، انتبهوا، هذه الفروع الثلاثة يمكن من خلالها بحث مقاصد الشريعة. إذا أردنا أن نبحث في مقاصد الشريعة فلنا في ذلك ثلاثة مسالك، وهي الفروع الثلاثة. وضح هذا، مع أني أنا أراه واضح أو أراه واضحا، أقول هناك من كتب في مقاصد الشريعة على طريقة أصول الفقه، على طريقة القواعد الأصولية، وهناك من كتب في مقاصد الشريعة على طريقة القواعد الفقهية، وهناك من كتب في مقاصد الشريعة على طريقة تخريج الفروع على الأصول. كما ذكرت لكم في أهمية مقاصد الشريعة، ذكرنا لكم كيف أن مقاصد الشريعة يمكن أن نخرج عليها ونستخرج بها أحكام المسائل النازلة. إذا مقاصد الشريعة يمكن أن يكون البحث فيها على طريقة أصول الفقه أو على طريقة القواعد الفقهية أو على طريقة التخريج، فتخرج عليها طائفة من الفروع. إذن هذه ثلاث مناهج للتأليف في مقاصد الشريعة. ونستطيع أن نقسم المؤلفات في مقاصد الشريعة إلى ثلاث أقسام، هذا تقسيم آخر وهو تقسيم سهل وواضح. طبعا لو سألنا من هو إمام المقاصد فالجواب واضح وأظنكم لا تختلفون فيه، وهو الإمام الشاطبي. إذا نستطيع أن نجعل الإمام الشاطبي مرحلة مهمة أساسية في مقاصد الشريعة، وما قبل الشاطبي مرحلة سابقة ممهدة له، وما بعده مرحلة لاحقة بعده. إذن مرت مقاصد الشريعة بثلاث مراحل تاريخية: ما قبل الشاطبي، والشاطبي، وما بعد الشاطبي. نحن الآن في أي مرحلة؟ نعم، سيكون الحديث مفصلا أكثر شيء عن المرحلة الثالثة التي نعيشها نحن الآن، وهي مرحلة ما بعد الشاطبي، لنبين الانحراف الكبير الذي حصل بمقاصد الشريعة عن مسارها الصحيح. وضعها الإمام الشاطبي ومن قبله في موضع فإذا بها تحرف وتؤخذ من مسارها وتنقل إلى مسارات أخرى. أيضا نستطيع أن نقول ونأتي بعبارة واضحة وجملة مفيدة، نقول مقاصد الشريعة لم يكتب فيه استقلالا إلا في هذا العصر، لم يكتب فيه استقلالا، يعني لم يؤلف كتاب مفرد خاص بمقاصد الشريعة إلا في هذا العصر. أما فيما قبل فإن التأليف في مقاصد الشريعة يكون ضمن كتب أخرى وضمن سياقات أخرى، وهذا له مدلوله الخطير. إفراد مقاصد الشريعة بالبحث والدراسة والعناية في هذا العصر أنا أعتبره يعني السمة لهذا العصر، وهو قضية التخصص والتوسع في الأبحاث والدراسات. لكنه من جهة أخرى جاء يعني ضمن الهجمة الشرسة على معالم الإسلام، ولذلك أيها الإخوة أظنه يعني من النافع جدا قبل أن نذكر الأمور التي استجدت في مقاصد الشريعة أن نقف على علم مقاصد الشريعة كما هو عند الشافعي وعند من سبقه من أهل العلم. يمكن أن نقسم مقاصد الشريعة إلى ثمانية أقسام أو ثمانية مسائل، يعني هذا الآن من ضمن نحن ما زلنا نتكلم في ماذا؟ في مبادئ مقاصد الشريعة، في المبادئ، وذكرنا أهميته وواضعه كذا، وفضله واسمه وثمرته، والآن نذكر مسائل مقاصد الشريعة. ثمانية مسائل. المسألة الأولى التي تذكر في مقاصد الشريعة وهي أبرزها الكليات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والكلام عليها من حيث مراتب هذه الكليات وما يعتريها من أحكام وما يندرج تحتها من أمثلة وتطبيقات. المسألة الثانية التي تبحث في مقاصد الشريعة خصائص التشريع، كون هذه الشريعة ربانية وكونها ثابتة وكونها صالحة لكل زمان ومكان وكونها خالدة مؤبدة وما فيها من توازن وتوسط واعتدال، هذه خصائص الشريعة، وأيضا قواعد الشريعة الكلية. أذكر لكم طائفة من القواعد الكلية لهذه الشريعة: كون هذه الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، كونها مبنية على النظر إلى المآلات والعواقب، كونها مبنية على اعتبار العرف والعوائد، كون هذه الشريعة مبنية على اعتبار المقاصد والنيات، هذه الشريعة معصومة مبرأة من الخطأ والزلل، هذه الشريعة محفوظة باقية، هذه الشريعة أمية، هذه الشريعة عامة شاملة لجميع المكلفين، هذه الشريعة لا تخالف ما دلت عليه الفطرة وما جاءت به العقول، هذه الشريعة مبنية على الحقائق والمعاني لا على الأسماء والمباني، هذه الشريعة يجب اتباعها وتعلمها وتعليمها وبثها والدعوة إليها، هذه قواعد كلية محل بحثها هو مقاصد الشريعة، وهناك مقاصد، هذه مقاصد عامة، هناك مقاصد خاصة أيضا تتعلق ببعض الأبواب، هناك مقاصد تتعلق بباب الاعتقادات، وهناك مقاصد تتعلق بالعبادات والمعاملات والعادات. من المقاصد الخاصة بالاعتقادات التوسط بين الخوف والرجاء، لا يدخل أحد الجنة بعمله، التوكل مع الأخذ بالأسباب، وقد عبر بعضهم عن التوكل وعرفه بأنه سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. سكون بلا اضطراب، هذا وصف لحالة القلب وحالة النفس، فإنها تتصف بالسكينة والطمأنينة واليقين بحصول ما قدره الله، لا شك في ذلك ولا اضطراب فيه أبدا، سكون بلا اضطراب، هذا وصف للقلب وحالته. أما الجانب الثاني وهو اضطراب بلا سكون، فهذا تشخيص لحالة الجوارح والحركات، عمل دؤوب وسعي حثيث وأخذ بالأسباب، اضطراب وحركة بلا سكون ولا هدوء، لكن القلب ساكن مطمئن. من القواعد في العبادات شرط القبول الإخلاص والمتابعة، مشروعية المداومة على الأعمال، أن العبادات المؤقتة لا يجوز إخراجها عن وقتها. من القواعد المعتبرة في المعاملات تحريم الغرر، منع الضرر، وجوب أداء الحقوق لأهلها. من القواعد المعتبرة في نظام الأمة أو في الجانب السياسي وجوب العدل والمساواة، الحرص على وحدة الكلمة، العمل على أن تكون هذه الأمة مرهوبة الجانب، وجوب حماية البيضة. من القواعد المعتبرة في باب العادات أن الأصل فيها الحل، وأيضا أن العادات إنما هي وسيلة وليست غاية. في نظام الأسرة أو في باب النكاح ونحوه من مقاصد الشريعة في ذلك استمرار رابطة النكاح بين الزوجين، هذا مقصد شرعي، تكثير الذرية، صلة الأرحام. نكتفي بهذا المقدار في بيان القسم الثاني أو المسألة الثانية، وهي ما هي خصائص الشريعة وقواعدها الكلية. الفرع الثالث أو المسألة الثالثة قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، أو ما يسمى بفقه المصالح والمفاسد أو فقه الأولويات أو المواسنات. وهذا يعني باب مهم وخطير، باب المصالح والمفاسد والنظر فيهما. أولا لابد من تحرير معنى المصلحة ومعنى المفسدة. المصالح لها طرق تحصل بها، وهذا ما يسمى بباب الوسائل. والمفاسد لها طرق تحصل بها، وهذا ما يسمى بالذرائع. وربما يعبر بعض الأصوليين عن ذلك كله بفتح الذرائع وسد الذرائع، يقصدون بفتح الذرائع الوسائل المفضية إلى المصالح، ويقصدون بسد الذرائع منع الوسائل المفضية إلى المفاسد. يقصدون بفتح الذرائع الإتيان، مشروعية الإتيان بالوسائل المفضية إلى المصالح، ويقصدون بسد الذرائع منع وإغلاق الوسائل المفضية إلى المفاسد. وهنا يدخل أيضا عندنا باب الحيل، لأن الحيلة فيها إسقاط لمقصود الشارع بطريقة خفية، فالشارع يمنع التحايل على إسقاط مقصوده. وربما إذا نحن الآن عندنا كم قضية في هذا، لاحظوا في يدخل في تحت المصالح والمفاسد، باب الوسائل، باب الذرائع، الحيل. أيضا نحن لو تأملنا أيضا المصلحة والمفسدة، فنجد أن المصلحة والمفسدة أحيانا تحصل على وجه الاضطرار. التعارض بين المصلحة والمفسدة أحيانا يكون على وجه الاضطرار لا على وجه الاختيار، وهذا ما يسمى إذا كان هناك اضطرار وإلجاء، هذا ما يسمى بباب الضرورة. إذا ما يقع بين المصالح والمفاسد من تعارض ينبغي أن نجمع فيه بين نظرين اثنين. النظر الأول النظر إلى المفسدة والمصلحة الآنية والمآلية، كما يقولون في أول الحال وفي ثاني الحال، وهذا هو باب الوسائل والذرائع. ثاني الحال هذا هو الوسائل والذرائع. يعني إذا كان عندنا عمل خيري، مشروع خيري أو استثماري، لا بد أن نتخذ الوسائل يمكن قبل بدايته بسنة أو بخمس سنوات أحيانا. ولو لاحظتم الحجاج الذين يأتون من بلاد بعيدة وتكون أحيانا عندهم أنظمة حكومية صعبة، فإنهم يخططون للحج إلى بيت الله الحرام قبل الحج بسنتين أو ثلاث سنوات، يقدم أوراقه حتى يأتي إلى الحج. فإذا نقول المقصود بذلك أن ننظر للمصالح والمفاسد بنظر الحال ونظر المآل. فهنا يدخل عندنا في النظر المآلي باب الوسائل وباب الذرائع وباب الحيل. النظر الثاني بالنسبة للمصالح والمفاسد حال الاختيار وحال الاضطرار. فيدخل عندنا في باب الاضطرار مسألة الضرورة الشرعية. إذن عندنا باب المصالح والمفاسد يدخل فيه الوسائل والذرائع والحيل والضرورة. كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى بحث ونظر. هذا يدخل في مقاصد الشريعة. هذا هو النوع الثالث أو المسألة الثالثة، وهو فقه المصالح والمفاسد. الفرع الرابع أو المسألة الرابعة النهي عن الابتداء في الدين. الذي ألف كتاب الموافقات وهو الإمام الشافعي هو نفسه الذي ألف كتاب الاعتصام، وقد بين في كتابه الثاني الاعتصام وجوب الحذر من البدع، وبين أن الابتداع يناقض مقصود الشارع، لأن الشارع يريد أن تقع العبادة صحيحة وفق المشروع اعتقادا وعملا، ويأتي هذا المبتدع يخالف في الاعتقاد أو يخالف في العمل والصورة أو فيهما معا، فهو خالف مقصود الشارع. ومعلوم أن مقاصد الشريعة يجب المحافظة عليها، والبدعة تنقض مقصود الشارع وتهدمه. ولذلك الفرق الدقيق بين باب البدع وبين باب المصالح المرسلة هي قضية مقصود الشارع. البدعة تهدم مقصود الشارع والمصلحة تحقق مقصود الشارع. ولو تأملنا ما يعني فعله الصحابة رضي الله عنهم من مصالح مرسلة فإنها مندرجة كلها تحت مقصود الشارع، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما جمع القرآن الكريم وقاتل مانع الزكاة وحارب أهل الردة، وأيضا جاء عمر رضي الله عنه وجمع الناس في الصلاة على إمام واحد في صلاة التراويح، واتخذ دارا للسجن وجند الأجناد ودون الدواوين، هذه كلها تدخل تحت باب المصالح المرسلة وليست من الابتداع في الدين، لأنها تحقق مقصود الشارع. فلا بد أن ندرك ونعي تماما الفرق الدقيق بين باب المصالح المرسلة وباب البدعة، ونعلم ونفقه قضية الابتداع في الدين لأنها تهدم مقصود الشارع. المسألة الخامسة، مقاصد المكلفين. مقاصد المكلفين، والمراد بمقاصد المكلفين باب النية، وهي القاعدة التي يذكرها الفقهاء، قاعدة ماذا؟ الأمور بمقاصدها، التي تستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قد يقول قائل ما علاقة هذه بمقاصد الشريعة؟ نحن نتكلم على مقاصد الشريعة وليس على مقاصد المكلفين. نقول مقصود الشريعة أن يكون المكلف موافقا لمقصود الشارع في قصده، هي ثلاثة مقاصد: مقصد الخلق، ومقصد التشريع، ومقصد المكلف. خلق الله الخلق، خلق الجن والإنس، خلق هذه الحياة، وله سبحانه في ذلك حكمة وغاية ومقصد، فهذا هو المقصد من الخلق. ما هو المقصد من الخلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبودية، عبوديته سبحانه وتعظيمه وتوحيده هو المقصود الأعظم من خلق الله للخلق. خلق السماوات والأرض، وخلق الجن والإنس، وخلق الجنة والنار، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل لمقصد وهو العبودية. هذا المقصد الأول. الثاني ما هو؟ مقصد ماذا؟ التشريع. مقصد التشريع حتى ما يكون الخلق الناس وهؤلاء المخلوقين، هؤلاء المخلوقون حتى لا يضيعوا في هذه الحياة ويغتروا بها وبزخارفها وبما فيها من لذات وهموم، وضع الله نظاما وهو دينه وشرعه. فمقصوده سبحانه من التشريع هو تقرير مقصوده من الخلق وهو العبودية، عبوديته سبحانه. ولذلك هنا ندرك الخطأ والخلل، وهذه إلماحة سريعة فيما يكتبه كثير من المعاصرين في مقاصد الشريعة حينما يأتون ويقررون أن مقاصد الشريعة أو مقصد التشريع هو إصلاح نظام الأمة أو سياسة الناس أو السعادة أو إسعاد الناس. نعم، قد يقع هذا في كلام أهل العلم المتقدمين، يقولون من مقاصد مقصود الشارع جلب المصالح ودفع المفاسد، لكن هي المصلحة التي هي أعظم المصالح إنما هي الدين، وأعظم المفاسد هو الشرك. ليست هناك مفسدة أعظم من الشرك، كما أنه ليست هناك مصلحة أعظم من الإيمان. ولذلك نقول مقصد الثاني وهو التشريع، المقصد من التشريع هو المقصد من الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة كالمسار أو النور أو الضياء الذي يهتدي به هؤلاء الخلق ليحققوا المقصود من خلقهم. ولا كيف سبحانه يخلق الخلق لمقصد ويضع الشريعة لمقصد آخر؟ هذا لا يمكن. المقصد الثالث وهو مقصود المكلف، ينبغي أن يكون مقصود المكلف متواطئا متجاوبا أو نقول متناغما، ها، متفقا مع مقصد التشريع ومقصد الخلق. فلذلك مقاصد المكلفين بحثها بحث قضية النية ومقصود المكلف أمر مطلوب، لأنه به تتحقق مقاصد الشريعة. المسألة السادسة، السنن الربانية. السنن الربانية أو ما يتسمى بالسنن، يسمى أحيانا بالسنن الإلهية أو بالنواميس والقوانين. أيضا قد يقول قائل ما علاقة هذا بمقاصد الشريعة؟ هم يقولون ينبغي أن تكون لنا قراءتان، قراءة للوجود والكون الذي نعيش فيه وفي رحابه وفي أفلاكه، نحن نعيش فوق الأرض والأرض ممتدة مبسوطة واسعة فسيحة، وفوقنا سماء وبينهما أفلاك ونجوم وكواكب، وعلى هذه الأرض بشر وعدد يعني هائل من المخلوقات. ينبغي أن نتأمل هذا الكون ونقرأ هذا الوجود. والقراءة الثانية قراءة الوحي، نصوص الكتاب والسنة، وأن يكون بين هاتين القراءتين لا بد أن يكون بين هذه القراءة وهذه القراءة أن نوجد بينهما تجانسا وتوافقا وتواطؤا. فلا نجد شيئا في الوجود في الكون مناقضا لشيء من النصوص، ولا نأتي ونطلع على نص من النصوص ونجد أنه مخالف لشيء من الوجود. ولو تأملتم أنتم قضية من القضايا، أي قضية من القضايا، يعني لما جاء الكلام في قضية الصعود والوصول إلى سطح القمر، مع أن القضية فيما يبدو كانت كذوبة والله أعلم، يعني تكلم من تكلم من بعض أهل الدين، هذا الكلام قبل 30 سنة ونحو ذلك. فنحن نقول، نحن في هذا المقام، لا يمكن أن يوجد نص من الكتاب والسنة يعارض مكتشفا علميا وقضية علمية ثابتة قطعية أبدا، سواء يعني قلنا بالوصول إلى القمر أو عدم الوصول إليه، فالنصوص نصوص وحي متجانسة ومتفقة مع مع الاكتشافات والمخترعات العلمية. إذن ينبغي أن نفهم هذه الشريعة على ضوء السنن الربانية الإلهية. ولذلك إذا نظرت أنت إلى أحوال المسلمين وما هم فيه من ضعف وذل وهوان في هذا العصر، مع أن نصوص الوحي تقرر النصر للمسلمين على الكفار وأنهم هم الأعلون، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نجمع بينهما بواسطة السنن الإلهية. إن تنصر الله ينصرك، الأخذ بالأسباب. ولذلك من أخذ بالسنن الله الكونية فإنه يستطيع أن يصنع أشياء كثيرة. ولذلك الآن المخترعات الموجودة الآن، الطاقة الكهربائية وما أخذ منها كالسيارات والطائرات وأجهزة الاتصال وأجهزة المواصلات ونحو ذلك، كلها مبنية على قوانين علمية واضحة. نستطيع أن نستقرئ التاريخ والواقع إذا فهمنا سنن الله الربانية الإلهية. هناك سنة المدافعة، سنة الامتزاج بين الخير والشر، سنة الإمهال والإملاء والاستدراج، سنة بناء الأسباب على المسببات. نعم، ننتقل الآن إلى المسألة السابعة وهي محاسن الدين. محاسن الدين وحكمة التشريع. هذا أيضا باب مهم وباب عظيم من أبواب مقاصد الشريعة. يعني يأتي بعض أهل العلم ويذكر للصلاة من الفوائد الشيء الكثير. هناك الصلاة فوائد نفسية وفوائد اجتماعية وفوائد صحية وفوائد اقتصادية. فذكر هذه المحاسن ولفت الأنظار إلى حكمة التشريع، هذا أمر يدخل تحت مقاصد الشريعة. يبعث على الطمأنينة وزيادة الإيمان، وفيه دعوة إلى دين الله وترغيب فيه. لكن هناك بعض التنبيهات السريعة على ذلك. ينبغي هنا الحذر من التوسع في باب العبادات، في حكمة التشريع ومحاسن الدين في باب العبادات، لأنها مبنية على التعبد. إنما يكون التوسع في باب المعاملات والعادات، يعني في مثلا تحريم الربا والمفاسد المترتبة على الربا، هذا جيد، هذا أمر يدرك. أيضا تحريم الغش في المعاملات، من الضرر، هذا أمر واضح. لكن يعني هناك أمور تعبدية مثل التيمم والوضوء. نعم، هناك حكم قد نجد هناك أن بعض النصوص قد تشير إليها إشارة، ولكن التفصيل في باب العبادات أمر صعب. أما التفصيل في باب العادات فهو أمر مهيئ وميسر. أيضا عند ذكر هذه المحاسن والحكم ينبغي ألا نتعمق فيها ونكثر منها، حتى لا يكون إيمان الناس أو يركن الناس في إيمانهم إلى هذه الحكم والمحاسن. يعني هذا يصلي لأنه رأى أن الصلاة فيها فوائد صحية، فيها رياضة وفيها حماية من بعض الأمراض وكذا وكذا. ينبغي أن نكل الناس دائما وندفع الناس إلى المقصود الأعظم، وهو التعبد والتسليم والانقياد، دون معرفة العلة ومعرفة الحكمة والثمرة. إذا نقول يعني قد توجد مفاسد من الإكثار من ذكر هذه المحاسن والحكم، وهو توهين باب الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي ينبغي أن يعظم في النفوس، ومن وسائل تعظيمه في النفوس أن يكون مبنيا على التسليم والانقياد المجرد عن العلل والحكم والمصالح. أيضا الحذر من الأشياء التي ينبه إليها في ذلك، الحذر من البحث والالتماس الغرائب في والمبالغة في هذا الموضوع. أيضا مما يلحق بذلك الإعجاز العلمي الذي لا نتسع بابه، إعجاز العلمي في القرآن الكريم، فتجد أنهم يأتون بآيات ونصوص من القرآن تؤيد بعض الاكتشافات العلمية، ثم يتبين لنا أن هذا الاكتشاف العلمي يتبين أنه غير صحيح، فنقع في الخطأ في فهم القرآن. لكن من الأشياء التي قد تؤثر في الناس الآن أيضا دلائل النبوة، نبوة صلى الله عليه وسلم، والإعجاز العلمي في هذا الفقه، في أحكام الفقه وأحكام الشريعة. وأنا ذكرت قريبا المثال في الربا، آثار الربا الاجتماعية والاقتصادية، لو ركزنا النظر فيها وبينا أضرار الربا، ضرره على الوطن وعلى البلد وعلى الناس وعلى الأفراد وعلى الجماعات بالإحصائيات والأرقام والحقائق العلمية، فإن هذا يكون له أثر عظيم في الحذر من هذا الشر. مثلا الاختلاط بين الرجال والنساء، مهما تأتي بنصوص من القرآن والسنة ربما لا ينقاد إليها بعض الناس، لكن لو تأتي بمخاطر اجتماعية، مخاطر اقتصادية، مخاطر أمنية ونحو ذلك، ربما يحصل اقتناع ويعني تأثر في ذلك. فأقول يعني أيضا يلتفت أو يعني يعتنى بهذا الباب، وهو ما يوجد في أحكام الشريعة من مصالح واضحة خاصة في أمور العادات والمعاملات ينبغي أن يبرز ويبين. نختم بالمسألة الأخيرة الثامنة من مسائل مقاصد الشريعة، وهي أسباب الخلاف بين العلماء وأحكام الخلاف وأنواعه وآدابه. هذا الموضوع له علاقة من مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة الكبرى العظمى هو التأليف بين نفوس المسلمين وبين آحادهم، فكيف بالتأليف بين علماء الإسلام وبين مذاهب المسلمين؟ كيف بالتأليف بين أدلة المذاهب وما يقع بينها من اختلاف؟ ما نريد أن نسترسي في ذلك، نقف إلى هذا الحد، ولعلنا إذا كانت لديكم أسئلة ننظر في هذه الأسئلة، بارك الله فيكم، لأنه بعد العشاء الوقت يعني لا يسمح بالزيادة. يقول هذا تجديد الخطاب الديني المعاصر هل له علاقة بالمقاصد؟ لعله يأتي هذا إن شاء الله أو قريب منه. يقول هذا كيف تصاغ المقاصد، بمعنى كيف نستنبط؟ هذا من أصعب الأمور. مقاصد الشريعة الوصول إليها كما سيأتي إن شاء الله والتعرف عليها أمر صعب ودقيق وليس بالسهل. نحن إلى الآن ما استكملنا الكلام على مقاصد الشريعة، فقد ذكرنا مسائل هذا العلم. يقول هل المقاصد التوقيفية واجتهادية تعرف بالاستقراء؟ بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي. ما علاقة المقاصد بالأحكام؟ كل حكم له مقصد، مقصد عام ومقصد خاص. فالربا، تحريم الربا له مقصد خاص وهو ما يحصل من الربا أو ما يوجد في الربا من أضرار ومفاسد، حماية الأمة من هذه الأضرار والمفاسد، هذا مقصد خاص بالربا. والمقصد العام بالربا هو في منع الربا هو أن يكون المال دولة بين الناس، وأن لا يعني يحتكر عند فئة معينة، والتعاون على البر والتقوى، وحتى لا يوجد أيضا تسلط من البعض على البعض، توجد أحقاد وبغائن، لأن الربا يعني يحصل بسببه يعني أن الفقراء والمستضعفين يعني يجدون عنة من الأغنياء الكبرى. يقول: هل يصح القول بأن المقاصد هي علل الأحكام؟ لا، هناك فرق بين المقاصد والعلل وبين المقاصد والحكم، لكن قد يحصل تداخل بين هذه المصطلحات. يقول: هذا لم تصلنا المذكرة ولا أظنها ستصل. يقول: ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ هذا السؤال خارج عن الموضوع. نعم، أليس من مقاصد الشريعة الفروع؟ لا، ليس من مقاصد الشريعة الفروع. فروع هذا علم الفقه. هل يمكن تقنين موارد المقاصد الشرعية؟ وإن أمكن فهل هناك مراجع تساعد على هذا أو هو محض اجتهاد؟ مقاصد الشريعة قلنا منها ما هو نصي منصوص عليه، ومنها ما هو اجتهادي. وعلى كل حال الكلام لن يتضح الآن إلا بعد أن نأخذ نبذة عن مقاصد الشريعة في الدروس القادمة إن شاء الله. يقول: ما حكم أو ما رأيكم في كتاب ابن عاشور في المقاصد؟ وهل يعتبر مصدر مصادر المقاصد؟ لعله يأتي الكلام على هذا الكتاب، كتاب ابن عاشور، لأنه نحن ما تكلمنا أظن على الكتب إلى الآن، قلنا قسمناها إلى ثلاثة مراحل كذا. طيب، بارك الله فيكم، السلام عليكم. حياك الله، حياك الله يا Thank you.